والا. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا إلى الكلام على اسم الله تعالى اللطيف، وهو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يحتسبون. قال تعالى: وهو اللطيف الخبير. اللطيف إذا أريد به اسم الله تعالى فهذا معناه الذي يحسن إلى عباده في خفاء وستر، يلطف بهم من حيث لا يحتسبون. أما اللطيف إذا أطلق على الجسم، على ما كان جسما فقيل هذا جسم لطيف، فمعناه أن هذا الجسم لا ينضبط باليد كالهواء. الهواء جسم لطيف لا نستطيع ضبطه باليد، كالروح. الروح جسم لطيف لا نستطيع ضبطه باليد، مع أن اللطيف الذي هو اسم الله واللطيف الذي هو صفة لهذا الجسم الذي لا ينضبط باليد، كلا الكلمتين تتألفان من نفس الأحرف، وترتيب هذه الأحرف واحد لكن المعنى يختلف. الاشتراك هنا في اللفظ لكن لا اشتراك في المعنى، ما في اشتراك بالمعنى. اللطيف الجسم اللطيف يعني الجسم الذي لا ينضبط باليد، لكن له حجم، له كمية، له مساحة، له قدر، له حد. اللطيف إذا أطلق على الله ليس له هذا المعنى، إنما معناه الذي يحسن إلى عباده من حيث لا يحتسبون، من حيث لا ينتظرون أنه يأتيهم اللطف، يعني أثر اللطف من هنا أو من هنا أو من هنا. قال تعالى: وهو اللطيف الخبير. الخبير معناه المطلع على حقيقة الأشياء، فلا تخفى على الله خافية، وهو عالم بالكليات والجزئيات. الأمر الكلي والجزئي الله تعالى عالم به. نحن أحياناً نعلم بعض كليات الأشياء ونجهل جزئياتها، تفاصيلها نجهلها، لكن نعلم الكليات من بعض الأشياء. الله تعالى لا يعزب، لا يغيب عن علمه لا الكليات ولا الجزئيات، لأنه هو خالقها. الله تعالى قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن أنكر علم الله للكليات والجزئيات يكون كافرا. الذي يقول الله يعلم الكليات فقط، أما الجزئيات التفاصيل الدقائق الأشياء الدقيقة لا يعلمها الله، هذا كافر. قال تعالى: وهو الحكيم الخبير. الحليم إذا أطلق على الله فمعناه ذو الصفح والأناة. الصفح معناه المسامح، المغفرة، الذي يصفح عن التائبين من عباده، عن العصاة من عباده الذين تابوا، أو الذين شاء في الأزل أن يكونوا ممن يغفر لهم. فالحليم معناه الموصوف المتصف بالصفح والأنات. الأناة إذا قلنا أطلقنا هذا الاسم على مخلوق على إنسان معناه الصبور، معناه الذي لا يستفزه الغضب. نقول فلان متأنٍ في عمله، لو استغرق منه العمل ساعات فهو صبور حتى يتقن العمل. أما إذا أطلق على الله تعالى فمعناه الذي لا يستفزه غضب ولا يستفزه عصيان العصاة، مهما عصاه العصاة فالله تبارك وتعالى لا يستفزه غضب، لأن غضبه ليس انفعالا نفسانيا، ليس كغضبنا، نحن غضبنا انفعال نفساني، أما غضب الله فمعناه العقوبة التي ينزلها على من شاء عقوبته. عندما نقول غضب الله على فلان معناه أن فلانا استحق عذاب الله، نزل به غضب الله معناه نزلت به عقوبة الله، هذا معناه. كذلك الفرح إذا أطلق على الله ليس كفرحنا، فرحنا انفعال نفساني، إنما الفرح إذا أطلق على الله فمعناه رضاه، رضاه عن عبده، ومعنى رضاه عن عبده أنه يثيب عبده، يعطيه الثواب. والحليم هو الصفوح مع القدرة الذي هو قادر على إنزال العقوبة بمن عصاه ومع ذلك يصفح عنه. هنا مكان الصفح، هنا مكان الصفح. أليس العرب تقول العفو عند المقدرة من شيم الكرام؟ العفو عند المقدرة من شيم الكرام، لما يمكنك الله ممن عاداك ممن آذاك صار تحت سيطرتك، في تلك اللحظة التي أنت تمكنت منه قلت له عفوت عنك. فإن كان عفوك عنه لأن الله يحب ذلك فلك ثواب عظيم، لا من أجل الشهرة ولا من أجل السمعة ولا من أجل التكبر عليه، فلك ثواب عظيم. الله قادر على إيصال العذاب لمن شاء من عباده، لكن مع ذلك يعفو ويصفح مع القدرة التامة على إيصال العذاب لمن شاء إلى من شاء من عباده. قال تعالى وإن الله لعليم حليم، هذا معنى الحليم، الحليم الذي لا يستفزه الغضب. العظيم معناه أن الله عظيم الشأن، أي منزه عما لا يليق به، منزه عن صفات الأجسام، فالله أعظم قدرا من كل عظيم. العظيم والكبير معناهما واحد، إذا قلنا الله العظيم أو الله الكبير معناهما واحد. قال تعالى وهو العلي العظيم، فالله أعظم قدرا من كل عظيم، لأن غير الله تعالى مهما بلغت عظمته فهو مقهور لله عز وجل. الغفور الغفور هو الذي تكثر منه المغفرة، يقال غافر وغفور وغفار، هذه الأسماء الثلاثة تعطي معنى المغفرة، العفو، المسامحة. لكن بعض هذه الأسماء أبلغ يعبر بطريقة أبلغ من غيرها. الغافر يعني الذي يغفر الذنب، الغفار قلنا هذا فيه مبالغة في المغفرة، هذا يسمى أفعل التفضيل. والغفور الذي تكثر منه المغفرة لعباده، كما تقول الشاكر والشكور. الشكور قليل في العباد، يوجد من يشكر الله كثيرا كشاكر، الشاكر يوجد في العباد من هو شاكر، لكن الأقل منه الشكور. ومعنى الشكور إذا أطلق على المخلوق على الإنسان هو الذي يستعمل نعم الله عليه في طاعة الله ولا يستعملها في معصية الله، فيكون شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعم الله. وهذا قليل في البشر، لذلك قال ربنا عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. الشكور إذا أطلق على الله معناه الذي يثيب، يعطي الثواب على اليسير من الطاعة، الذي يعطي الكثير من الثواب على اليسير من الطاعة. لو عملت عملا قليلا فيه طاعة الله يعطيك عليه الثواب الجزيل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. وقد يغفر الله تعالى لعبده بحسنة واحدة كل ذنوب العبد، قد يعمل عبد حسنة فبهذه الحسنة يغفر الله له كل ذنوبه. عم نحكي عن المسلم، ما عم نحكي عن الكافر. الكافر حتى يكون له ثواب لابد أن يترك الكفر ويدخل في الإسلام، وهو على الكفر ما له ثواب بالمرة. بأي عمل صالح، بأي عمل حسن يعمله ما بيكون له ثواب فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. بالآخرة ما له ثواب على هذا العمل الحسن الذي عمله في الدنيا، مقابل هذا العمل في الدنيا شو حصل؟ أكل وشرب. وأما الكافر فيطعم بحسناته حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. هذه الحسنات التي عملها في الدنيا في الآخرة لا يكون له منها نصيب، لا يجد ثوابها يوم القيامة، لأنه لم ينال عليها ثوابا بسبب كفره، لم ينال عليها ثوابا، كما قال ربنا عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكما قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. الهباء هو هذا الغبار الذي يدخل مع ضوء الشمس لما ينفذ من الكوة من النافذة يدخل مثل هذا الغبار الصغير، لو تناثر هذا الغبار وتشتت ما الذي يبقى منه؟ لا شيء. الله قال عن أعمال الكافر الحسنة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله عز وجل يثيب على اليسير من الطاعة الكثير من الثواب. قال عز من قائل: إن ربنا لغفور شكور. الشكور أبلغ من الشاكر، الشكر الحقيقي لله عز وجل أن تشكر الله شكرا حقيقيا، ليس مجرد أن تقول بلسانك الحمد لله، وليس مجردا أن تقول بلسانك الشكر لله، ليس مجرد أن تقول بلسانك ربنا لك الحمد والشكر، هذا شيء حسن، هذا شيء فيه ثواب، لكن ليس هذا معنى الشكر الحقيقي. الشكر الحقيقي هو أن تستعمل أن تستعمل نعمة الله عليك في طاعة الله، وأن لا تستعملها في معصيته. هذه النعم التي لا تحصيها، التي منها جلائل ومنها دقائق، نعم جليلة كالحواس الخمس، ونعم دقيقة التي منها نعم ظاهرة كحاسة الشم وحاسة اللمس وحاسة النظر البصر، ومنها نعم باطنة كالصبر على البلاء، كالصبر على أداء الطاعات، كالصبر عن اجتناب المعصية. هذه نعمة باطنة ليست ظاهرة، والنعم الظاهرة كالحواس الخمس، إن استعملت هذه النعم في طاعة الله عز وجل تكون شكورا، إن لم تستعمل هذه النعم في معصية الله تعالى واستعملتها في طاعته تكون عبدا شكورا، يعني أعلى من مجرد شاكر. وقليل من عبادي الشكور كما قال عز وجل. العلي هو الذي بقهره وقدرته يعلو على خلقه، ليس علو مكان، إنما علو قدر ورفعة وقهر. لغة العرب تحتمل هذا المعنى، العلو بمعنى القهر، ليس فقط بمعنى ارتفاع المكان. عندما تقول فلان عالي القدر ليس معناه أنه يسكن السطح، قد يكون يسكن في بطن الوادي، قد يكون من سكان الأودية وليس من سكان الجبال، ولكنه يكون عالي القدر كما قال الشاعر: فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وكاسري. فلما علونا عليهم يعني قهرناهم، معركة حرب بين طرفين، شاعر من طرف قال: فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وكاسر، معناه لما قهرناهم واستولينا عليهم وسيطرنا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وكاسر، صارت الطيور الكواسر التي تأكل اللحم والنسور ترتع في جثثهم، تأكل جثثهم، معناه قهرناهم، ليس معناه تركناهم في مكان هو سفل ونحن جلسنا في مكان هو علو. فهذا العلو هنا علو القهر وعلو القدرة. أما الذين أشربوا في قلوبهم عقيدة التشبيه فإذا قرأوا في القرآن كلمة العلو مضافة إلى الله تعالى فورا ذهبت عقولهم إلى معنى الارتفاع المكاني. ومن قال أن الارتفاع في المكان، أن ارتفاع المكان شرف على من كان دونك مكانا؟ قد يسكن الملك سيد القوم الحاكم العام في بطن الوادي ويجعل حرسه على رؤوس الجبال، فهل يكون هؤلاء الحرس أعلى قدرا من هذا الملك الذي يسكن بطن الوادي لأجل أنهم في مكان مرتفع عنه؟ الملائكة كلهم أولياء الله، والملائكة سكان السماوات، ومع ذلك الأنبياء الذين ولدوا على هذه الأرض إلا سيدنا آدم عليه السلام وعاشوا عليها وماتوا فيها إلا عيسى عليه السلام وسيدنا الخضر بعد ما ماتا، أفضل من الملائكة الذين هم سكان السماوات، مع أن السماوات أعلى هي في جهة فوق من الأرض. أرضنا هذه السماء بالنسبة لها كالقبة، جهة فوق يسكنها الملائكة، الأنبياء والرسل مساكنهم الأرض، ومع ذلك الأنبياء والرسل أفضل عند الله تعالى من الملائكة. بعد أن ذكر الله تعالى جملة عددا من الأنبياء والرسل قال وكلا، يعني كل واحد منهم، وكلا فضلنا على العالمين. أفضل العوالم هم الأنبياء والرسل، مع أنهم كانوا يسكنون الأرض، لما ماتوا أين دفنوا؟ في باطن الأرض. هل زال فضلهم بدفنهم في باطن الأرض؟ لا، ما زال، لم يزل فضلهم. فليست العبرة بارتفاع المكان على زعم الوهابية أن جهة فوق هي جهة تشريف. السماء شرفها الله تعالى ليس لأنها في جهة فوق، بل لأنها مكان لم يعصى الله فيه، لأن الملائكة سكان السماوات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فجعل الله لها شرفا على الأرض. ليه؟ لأن الأرض يعصى الله فيها. جعل الله تعالى شرفا للسماء لأنها مهبط الرحمات، وهذا المراد بقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني إلى المكان المشرف المكرم عنده. لما السماوات السبع مكان مشرف ومكرم عند الله؟ لأنها مكان لا يعصى الله فيه، لأنها مكان لا يعصى الله فيه. ومع ذلك قال بعض العلماء البقعة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، وبعضهم قال أفضل من العرش. لو كان كما يزعم الوهابية العرش مكان لله، هل يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش؟ شرف هذا المكان لأن فيه أشرف خلق الله. أي مسلم أفضل من الكعبة عند الله؟ أي مسلم أفضل من الكعبة عند الله؟ من الآخر، كل مسلم أفضل عند الله من الكعبة. فإذا لو كان الله يجلس على العرش، لو كان الله في مكان، لما كانت البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة أو أفضل من... ما عم نحكي إنه النبي أفضل من الكعبة، هذا محسوم. عم نقول أي مسلم أفضل من الكعبة، عم نقول البقعة، قطعة الأرض حيث دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة. ليه؟ لأنها لامست جسده صلى الله عليه وسلم. لذلك الوهابية ومن سبقهم من المجسمة يتمسكون بصفة العلو لله تعالى، لأنهم يعتقدون أن الله في جهة فوق. حتى هذا الذهبي، الحافظ الذهبي، في قلبه شيء غير، ليس صافيا هذا الإنسان، ألف كتابا، كتيب صغير، سماه كتاب العلو، سماه كتاب العلو، يداهن فيه المجسم، لكن هو لا يصرح بالقول بالتجسيم، إنما يشتم منه رائحة التجسيم، رائحة التجسيم، يشتم منه رائحة التجسيم. المراد بالعلو إذا أطلق على الله تعالى علو القدر، علو المكانة، القدر، عالي القدر، عالي المكان، عالي المنزلة، ليس علو المكان وليس علو الجهة. هو حافظ، حتى ابن تيمية حافظ، حج نادي بس. الكبير هو الجليل كبير الشأن، قلنا العظيم، الكبير، الجليل، معناهم واحد، معناها واحد. الله العظيم معناه الله الكبير، معناه الله الجليل. والله أكبر معناه أن الله أكبر من كل كبير قدرا، أكبر من كل شيء قدرا، ليس حجما، لأن الحجم صفة المخلوق ليس صفة الخالق، ليس ما كما قال ابن تيمية حيث يقول الله على عرشه ما يفضل منه مقدار أربع أصابع، يزيد على زعمه عن العرش مقدار أربع أصابع من كل جهة. قال تعالى وهو العلي الكبير، والله سبحانه وتعالى أعلم. نقف هنا حتى ننتقل إلى المسألة الأخرى. في سؤال حول ما ذكرت؟ أحد عنده سؤال؟ المسألة الأخرى كنا سبق وتكلمنا عنها قبل أشهر طويلة، تتعلق باستعمال التلفزيون باستعمال الكاميرا، باستعمال السي دي، باستعمال الكمبيوتر الذي يظهر عليه العبارات الكفرية، ومتى تأتي، متى يجب عليك أن تأتي بأداة الحكاية، ومتى لا يجب عليك أن تأتي بأداة الحكاية. أنت يجب فرض عليك تأتي بأداة حكاية. قال يقول قيل قد يقال إن كان، إن كنت تظن أن أحدا قد يقول ذلك. ومتى لا يجب، لا تحتاج إلى أداة حكاية. اليوم حنرجع نحكي عنها بشيء بطريقة أوضح. الله يبارك لإخواننا، بعضهم قسم هذه المسألة بطريقة الباوربوينت لتكون واضحة للمتلقي، فبدكم تركزوا معنا على الشاشة. قول له الزغير تركزوا معنا هلا. هيك ترتاحوا لبعدين. أحبابنا إخواننا الشباب الصغار اللي كتير بيستعملوا الكمبيوتر، الجيمز اللي بيلعبوا فيهم وفيها أشياء فيها كفر، انتبهوا للمسألة لتريحوا راسكم وتريحوا لنا راسنا بعدين. تفضل. حكم تشغيل شريط التسجيل والقرص المدمج السي دي وآلة التصوير اللي هي الكاميرا أو الفوتوكوبي والفيديو والتلفزيون وما شابهها، كيف بدك تشغلها إن كان يظهر كفر مع تشغيلها؟ إن كان الكفر بيظهر أنت وعم بتشغلها، شو الطريقة إنك تشغلها بدون ما توقع بالكفر؟ كيف بدك تشغلها بدون ما توقع بالكفر؟ إذا كان بدك تدور مسجلة أو تحط سي دي تسمعه أو تحضره إذا كان موفي، أو بدك تصور. عم نحكي الكلام هون، موضوعنا عن العبارات، عن الكلام الكفري. الكلام هون كله المسألة تتعلق بالكلام الكفري، بالجملة اللي بيكون فيها كفر، بالعبارة اللي هي كفر، أو فيديو أو التلفزيون وما شابهها إن كان يظهر كفر مع تشغيل. أول ما تكبس بدك تشغل على الزر بيطلع الكلام الكفري. كيف بدك تعمل؟ أمتى بيكون تشغيلك لإلها بدون أداة حكاية يوقعك بالكفر، وأمتى ما في داعي تأتي بأداة حكاية لأنه ما في كفر إن شغلتها؟ واضح شو هو الموضوع؟ طيب الكرفون وركز تماما حتى تفهم الصواب. حاول ما تشتت فكرك بمحل تاني ولا تفكر هلا بالجواب، جايك الجواب، صفي ذهنك حتى تندمج. كل هذه الأحكام في هذه المسألة تعرفونها، ذكرناها قبل الآن، وقد مرت على مسامعكم متفرقة بطريقة أو بأخرى. إنما نحن يعني أحبابنا جمعناها وضبطناها، ضبطناها يعني تأكدنا من المسألة بحرفيتها وحررناها، العبارة واضحة تعيدها، وأوضحناها لكم ليسهل عليكم فهمها. أصل هذه المسألة، شو المسألة؟ عن شو بتحكي بالأصل؟ شو موضوع؟ شو السبجكت تبعها؟ إذا علم، يعني إن علم الشخص أنه، إن علم أنه سيظهر كفر عند التشغيل أو المنسخ. إذا بدك تشغل كاميرا، إذا أنت عم تعمل كوبي، إذا أنت عم تصور باي فوتوغراف أو باي شو يسموها الفيديو أو الكاميرا الفوتوكوبي، بتصويرك عم يظهرك للكفر. هذا أصل المسألة. شو الأجوبة؟ شو الحالات؟ حنحكي عنها. أما إن كان لا يعلم أنه سيظهر كفر فالحكم مختلف. واحد عم يشغل التلفزيون ما بيعرف حي طاولة التلفزيون، لشو اللي يأتي بهذا الحكاية؟ هيك مثل واحد مثلا فاتح كمبيوتر فجأة أحيانا ما بيجوا الفيروس بتقول فتحت له صفحة لا هو طلبها ولا هو عارف شو حيطلع له، قد طلع فيها كفر، شو دخل هو؟ ما هذا الموضوع؟ الموضوع إذا كان هو بفعله هو بده يشغل. طيب ونبدأ بفائدة عن أداة الحكاية. قبل ما نفوت بالمسألة حنحكي شو يعني أداة الحكاية. تعريفها هي الصيغة التي تعتبر حكاية ونقلا في الاصطلاح وفي اللغة، وهي الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر. انت لما بدك تحكي عن امر ما انت اللي قايله، بدك تنقل عن غيرك كلام. لما مثلا شخص من اعداء الدين يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، انت لما بدك تيجي تحذر منه لهذا الشخص ما حتستعمل عبارته بدون ما تقول قال فلان او حكى فلان او هذا الخبيث قال، ما حتجيب العباره دغري. لو قال مثلا محمد ساحر انت ما حتيجي تقول هيك دغري محمد ساحر، حتقول قال الخبيث فلان محمد ساحر. هيدي قال او يقول فلان او قيل او ان قيل او قد يقال او هنا مذكور او في هذه الجمله مكتوب، كل هيدا اداه حكايات بدل على انك ناقل، وناقل الكفر غير المستحسن له انما ينقله للتحذير ليس بكافر. ناقل الكفر غير المستحسن له انما للتحذير ينقله ليس بكافر. الله اخبرنا في القران الكريم عن النصارى انهم يعتقدون ان الله ثالث ثلاثه، يقول الاب والابن والروح القدس. تعرفوا النصارى هيك بيقولوا. الله ماذا قال في القران؟ قال تعالى لقد كفر الذين قالوا شو هاي اداه حكايه، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. النصارى بيقولوا بما يسمونه الاقانيم الثلاثه، الاب والابن والروح القدس. الله تعالى ذكر في القران حكايه عنهم انهم يقولون لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذه أداة الحكاية لما لا بد أن نأتي بها؟ لأنه إذا واحد ما لم يأتي بأداة الحكاية وترفض بالكلام الكفري هو كفر، هو كفر. إذا أداة الحكاية صيغة، هذه الصيغة بتخلي السامع يعرف انه هذا الشخص يحكي عن غيره، ينقل عن غيره. لما تسمع هالصيغة انت من المتكلم معك بتعرف انه هذا مش كلامه، هو ينقل عن غيره، يحكي عن غيره. لما كانوا الزمانات التيتا وجدوا يحملوا حطوا الولد الصغار يقولوا لهم يحكى ان، يحكى أن، حتى بهذه القصص كانوا يأتون بأداة الحكاية بكتب القراءة العربية بتاعت الصغار، يحكى أنه كان صياد في كذا وكذا، ما هيك؟ فهذه الصيغة التي تعتبر حكاية ونقلا في الاصطلاح، يعني في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين وفي اللغة، يعني عند أهل اللغة تعتبر شو؟ تعتبر حكاية يعني إخبارا عن غيرك مانعة لكفر حاكي الكفر اللي عم ينقل عن غيره الكفر لأنه أتى بهالعبارة اللي هي أداة الحكاية لا يحكم عليه بالكفر. نرجع نقول ناقل الكفر ليس بكافر ما لم يستحسنه. وهي هذه العبارة اللي هي أداة حكاية إما أن تكون في أول الكلمة مثل قالت النصارى المسيح ابن الله أو قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. هون أداة حكاية وين؟ في أول الجملة قالت اليهود عزير ابن الله. طيب لو واحد جاء قال بدون ما يأتي أداة حكاية قال العزير ابن الله كلامه شو؟ كفر. لما أتى بأداة الحكاية قالت اليهود عزير بن الله حكى حكاية نقلا عنهم، فإن أتى بأداة الحكاية منع عن نفسه الكفر. لما تأتي بأداة الحكاية ثم تأتي بعدها بعبارة كفرية تكون منعت عن نفسك الكفر. وهي إما أن تكون في أول الكلمة التي يحكيها عمن كفر يعني التي يخبر بها عمن حصل منه هذا الكفر، أو بعد ذكره الكلمة عقبها وقد كان ناويا أن يأتي بأداة الحكاية قبل أن يقول كلمة الكفر. هذا القيد جدا مهم. فيك تأتي بأداة الحكاية من بعد ما تلفظ العبارة اللي فيها كفر، بس بشرط انك تكون ناوي من قبل ما تلفظ هذه العبارة ان تأتي بأداة الحكاية بعد ذلك. مثلا عم بتخبر حدا معتقد النصارى فقلت له المسيح ابن الله عقيدة النصارى، او قلت له المسيح ابن الله قول النصارى. انت بالاصل ناوي تقول بعد كلمة المسيح ابن الله ناوي تقول انه هذه عقيدة النصارى، هذا قول النصارى. اما اللي ما كان ناوي يقولها قال المسيح ابن الله بعدين استدرك هذا قول النصارى او قد يقال او قيل، ما بينفع. بدي يكون من الاول ناوي يأتي بأداة الحكاية بعد العبارة الكفرية. أما إذا ما كان عنده هذه النية فأتى بالعبارة الكفرية ثم استدرك فأتى بأداة الحكاية لا ينفع ويحكم عليه بالكفر. هلا إذا كان ناوي يأتي بأداة الحكاية بالأول يعني قبل ما يحكي الكلمة عنده النية إنه يأتي بأداة الحكاية بعد ما يخلص هالجملة، فقرأ هذه الجملة ونسي أن يأتي بأداة الحكاية فظن أنه أتى بها، لا يكفر. لأنه هو لو كان مذكر أنه ما أتى بها كان فورا أتى بها، هو لظنه أنه أتى بها ما قال وش مذكر أنه ما قايلها وظن أشتا. واضح؟ بتقول له شو عم تدور مثلا انه هذا كلام كفري، بقول لك لا ما انا جبت اداة الحكاية وما قلتها كيف ما قلتها ببين يعني. اذا واحد كان عم بيقول عم يستعمل عم يحكي عنه ما لا يكفي، لابد ان يأتي بلسانه بأداة الحكاية، لا يكفي بقلبه. اسم أداة حكاية بالقلب لا يكفي. قيل هنا مكتوب هذا يقول مذكور هنا يكفي. الشيخ مرة سمعته يقول لأحد الأشخاص يكفي أن تقول هنا وتذكر العبارة هنا، معناها هنا مكتوب، هنا المؤلف الذي عمل هذا الكتاب يقول هذه أداة حكاية. نحكي بالتفصيل بعدين. مثلا أحيانا بيجي بيسأل شخص سؤال ماذا يقول النصارى في المسيح؟ يقول نطلح يقول له ابن الله. هي ده الحكاية مضمرة. ما بنكفر اللي قال ابن الله هون، لأنه شو قصده؟ هداك عم يقول ماذا يقول النصارى في المسيح عن المسيح. هذا قال فورا ابن الله، مراد شو؟ انه يقول النصارى عن المسيح ابن الله. هي تعتبر أداة حكاية فلا يكفر، لأنه عم بيجاوب على معنى أن النصارى يقولون كذا وكذا وكذا عن المسيح. هيدا ما بنكفر، لأنه هذا جواب على السؤال. هذا السؤال أداة حكاية، ماذا يقول النصارى عن المسيح؟ قال ابن الله، يعني النصارى يقولون عن المسيح إنه ابن الله. هذا أداة، هذا أداة حكاية. ما تفصل، لا أنا أحكي بالكلام، ما بدي أقول هل الإشارة أسامة خلينا بالإعراب بذكر الله يبارك فيك. بعدنا كنا عم نحكي بالأول، إذا قلت له للي حدك اسماء قال لك شو قلت لي شو عم تقول؟ لا هيدو عم نحكي، ما تفوتونا بمسائل أخرى. أداة الحكاية من أمثلتها، من أدوات الحكاية قوله، قال المؤلف تلاميذنا تعو المدارس الكتب اللي بيعطوكم إياها بالمدرسة كثير منها لا يخلو من عبارات كفرية. لما تحمل الكتاب وتطلع قدام التلاميذ مثلا بدك تعمل سبيتش ودغري تطلع بدون ما تأتي بأداة حكاية، قال المؤلف أو مكتوب هنا أو يقول فلان أو قال أحدهم أو somebody said، ودغري تقرأ الكلام ويطلع كلام كفري وانت عارف شو عم تقرأ وفهمان هذا المعنى، انتبه، هذا ساعتها الشخص يقع بالكفر والعياذ بالله. من أدوات الحكاية في قول قال المؤلف أو كتابة قال المؤلف، ألا إذا عم يقرأ، إذا عم يطرح الشخص بلسانه بده يقول بلسانه قال المؤلف، بس إذا واحد عم يطرح بلسانه وكتب على الورقة قال المؤلف وعم قرأ الكلام الكفري بدون ما يأتي بهذا الحكاية، هذا شو عمل؟ بعض عم يطرح كلام كفري، لابد أن يأتي بأداة الحكاية بلسانه. أما إذا بده يصور هذا الكلام هنحكي عنه بعدين، وما ما في أداة حكاية ولا في اسمه المؤلف، بده يكتب أداة الحكاية. أو إذا قالها بلسانه وصور بيمشي الحال، لكن الأحسن، الأحسن إنه يكتب كتابة أداة الحكاية. أما بقلبه لا يكفي، برجع أقول يأتي بأداة يجريها على قلبه لا يكفي. ما حدا يقول لي قلتها بقلبي، لا يكفي. من أدوات الحكاية قول قال المؤلف أو كتابة قال المؤلف أو قيل. قيل شو معناها؟ معناها أحدهم قال. هذا إذا كان هو بيظن أنه أحدهم قال ذلك، يعني أنه سبق وقيل هذا الكلام، مش أنه كلام بيعرف هو أنه ما حد سبقه إليه ويقول قيل ويعمله عن نفسه. كذلك قد يقال أو إن قال قائل، هلا قد يقال بده يكون هو بيظنه أنه هذا الكلام قد يقوله قائل، مش أنه قد يقال وعارف أنه هذا الكلام ما حدا بيقوله، بده يكون هو عم يقول قد يقال عنده ظن أنه هذا الكلام إيه قد يأتي إنسان يقوله، قد بعض الناس يقولونه على هذا الظن، يقول قد يقال، يقول قد يقال وهو يظن أن قائلا ما قد يقول هذا الكلام، مع انه يا ماما فهمين شو عم نحكي، يلا قد يقال وامشي. بعض الجهال اللي ما فهموا المساله وقعوا في الذنب لانه شافوا اخونا المسلم قال له قد يقال انت حمار، فكر حاله انه حيخلص من المعصيه، ما اسأله هو وراه بيقول له انت حمار. طيب او اذا كان اسم الكتاب مكتوبا او اسم المؤلف او اسم المنتج لها، مثل اسم المحطة التلفزيونية او اسم الشركة المنتجة او المصدرة او المنشئة، طالما في اسم على الكتاب، في اسم على السي دي، في اسم على الفيديو، في اسم على اسم المحطة على التلفزيون، هذا شو معنى وجود الاسم؟ هذه المحطة، هذه القناة تقدم، فصارت هذه أداة حكاية. مثل عنوان اسم الكتاب لما يكون مكتوب مثلا مين حكي امبارح بالدرس، قلت له هذا اسم الكتاب للأندامية، شرح حديث النزول، هذا العنوان ما فيه يعني ما فيه اشكال، شرح حديث النزول ما فيه اشكال، بس الاشكال انه ما شرحه صحيح الأندامية. شرح حديث النزول، كتاب اسمه هيك، هذا شو معنى؟ معنى انه هذا الكتاب الذي عنوانه كذا يتضمن كذا وكذا، هيدي أداة حكاية، هيدي أداة حكاية. أو ما تقول اسم المؤلف بصير المعنى انه فلان الفلاني يقول. فإذا واحد بده يصور كتاب مثلا في كفر مذكور بالأول تأليف فلان هيك، أو مذكور دار النشر اللي طلع هذا الكتاب، إذا عم يصور صور أول صحيفة اللي فيها اسم الدار واسم المؤلف، ما شرح كل صفحة بعد ذلك حط عليها أداة حكاية، طالما عم بيصوروا كلهم بوقت واحد، بس مش صور بارت من الكتاب أول يوم بعد أسبوع بده يكفي بده يرجع يعطي بأداة حكاية. أما لو عم بيصور 500 صفحة ورا بعض يكفي إنه الصفحة الأولى مكتوب عليها أداة حكاية. انتباه، حيث سنقول بأنه على الشخص أن يأتي بصيغة الحكاية فلا يتعين أن يكون ذلك متقن، بل يصح أيضا كتابة مع النية المعتبرة، يعني ما عم يكتب بنية يجرب القلم كيف خطه، لما عم يكتب أداة الحكاية مش ليشوف كيف خطه بهذا القلم، عم يكتب بنية أن يأتي بأداة الحكاية، هذه النية معتبرة حتى لا يقع في الكفر. فما شرط يأتي بلسانه فقط، عم أقول لك فلا يتعين، يعني لا يجب فقط أن يكون ذلك نطقا، بل يصح لو لم يكن نطقا يصح أيضا كتابة لكن مع النية المعتبرة. واحد عم يخطش مثلا أو عم يكتب شو مكان، فكتب من ضمن كلامه قيل، عم يعني يطلع القاف والياء واللام معه، وعم يحكي كلام كفري، ومنه مراد هنا يأتي بأداة الحكاية، ما عم يكتب قيل بنية أن يأتي بأداة الحكاية، هذا غير معتبر، لأن نيته بكتابة قيل ليست معتبرة. أولا الكتاب، إذا عم بتصور من كتاب بتستخدم الفوتوكوبي أو كمبيوتر وكاسيت سي دي ودي في دي أو كاميرا أو تلفزيون، الكتاب عندك كتاب، فتحت الكتاب، ما بدي اشرح الصراط، مش كتاب، فتحته عم تطلع عليه، عم تقرا شو فيه بنظرك، عم تمر نظرك على عباراته، في عبارات كفريه، طبعا انت بقلبك رافض هذا الكفر، منك راضي فيه كرهانه، بس تمر نظرك عليه. الذي يفعل ذلك لا يحتاج لاستعمال أداة حكاية، لأن أصلا العبارة الكفرية موجودة، ليس هو ينشئها، ما هو عم يطلعها، هي موجودة بالكتاب، كل اللي عم يفتح الكتاب لا ليقراها. هون ما بيكون في انشاء للعبارة، هون ما مثل الكمبيوتر، حنحكي عن الكمبيوتر بالتفصيل بعدين، ما مثل التلفزيون. هون أصلاً الكلام الكفري مثلاً في ذاك الكتاب موجود وعم طلع عليه، بس هون لا يجب عليه أن يأتي بأداة حكاية، ما بيحتاج أن يأتي بأداة حكاية. واحد عم يتفرج على مجلة على كتاب، ما الكلام الكفري موجود فيها. لو كان يقرأ، لو تعمد أن يقرأ بعينيه مش بلسانه، بعينيه لو عم يشوف شو فيه الكتاب، عم يقرأ ليشوف شو مكتوب فيه، أو عارف فيه كفر بده يعرف شو كاتبين من الكفر، ما شرط يأتي بهذا الحكاية، ما بيحتاج يأتي بهذا الحكاية، لأنه أوريدي الكلام موجود، أوريدي الكلام الكفري موجود. هالكلام مش عم يوجد بفعله هو، لأنه عم يفتح الكتاب عم يوجد الكلام، ما الكلام أوريدي موجود. لا ينشئ هو الكلام، إنما الكلام موجود أصلاً في الكتاب، فلا يحتاج أن يأتي بأداة الحكاية، لا يحتاج فاعل ذلك لاستعمال أداة الحكاية، لأنه لا ينشئ العبارة الكفرية ولا هو يكتبها، مع أنه هو عم يكتبها مكتوبة بالكتاب، عم يتفرج عليها، عم يشوف، عم يقرأ، بس شو كاتبين؟ عم يقرأ بنظره، بنظري، برجع بقول بعيني، يمر نظره. طيب، فلا يكفر، ما فيه كفر. طيب، هلا هذا الكتاب اللي فيه كفر هو بده ينسخ منه، نسخ منه بخط يده كلاما كفريا. إذا نسخوا مع أداة الحكاية، يعني الأول قال قال المؤلف أو يقول فلان ونسخ هذا الكلام الكفري، إذا حط أداة الحكاية لا يكفر، لا يكفر، بدون أداة الحكاية يكفر. ليه؟ لأنه عم يكون عم يكتب الكفر دغري بدون ما يحكي عن قائل هذا الكفر، صار صادر منه هذا الكفر. لما يكتب الكلام الكفري بدون ما يأتي بأداة حكاية صار هذا الكفر صادرا منه، لا بد أن يأتي بأداة الحكاية. هو ليش عم يكتب أداة الحكاية؟ ما بدي يقول بلسانه، بدي يكتبها كتاب. نعم، إذا كتب أداة الحكاية، إذا لم يكتبها، نبيل، إن لم يكتبها كتابة لكن نطق بلسانه، قال يقول المؤلف ثم كتب الكلام الكفري، هذا يخلصه من الكفر. لكن أنا كنت عند الشيخ مرة، جالس جنب الشيخ، وإذا شخص يطب على الشيخ وقال له صار معي كذا كذا كذا، كتبت كلام، قلت بلساني، قال ثم كتبت كلاما كفريا من غير أن أكتب أداة الحكاية. الشيخ عيط علي، لماذا أفعل هذا؟ رجع قال له ما كفرت. فالأولى أنه إذا كان بده يكتب الكلام الكفري أن يكتب كتابة أداة الحكاية، معنية لا اسمع، أداة عم يكتب أداة حكاية لحتى لهذا، يعني لهذا الأمر. إذا كتب أداة الحكاية بعدين محاها قبل ما يستلم الورقة، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. حتى لو قلد بخطه خط إنسان آخر، لو عم يكتب الكلام الكفري حتى يقلد بنية أن يقلد خط إنسان آخر، بس طالما عم يكتب كلام كفري ولم يأتي بأداة حكاية لا كتابة ولا قولا باللسان كفر. واضح؟ لو عم يكتب بنية تقليد خط فلان مثلا، احيانا بيجوا خطاطين بيكتبوا لك لوحه العدل اساس الملك مثلا، بيجي واحد بلاقي خطه حلو لهذا الخطاط بصير يكتب مثله، فلو كان هذا الخطاط كاتب كلام كفري واجى بيقلد خطه كتب نفس الكلام الكفري من غير ان ياتي بأداة حكايه لا بلسانهم ولا بكتاب عن طريق الكتابه كفر، كفر. منه عذر لأنه انه عم بيقلد خط فلان بس هو لا يعتقد هذا الكفر، الذي يقول أخت ربك لا يعتقد أن لله أختا ومع ذلك كفر. إذا قرأ بلسانه كلاما كفريا مع أداة حكاية فلا يكفر، مع أداة حكاية فلا يكفر، هذا كلام واضح. واحد يقرأ بلسانه طلع بيعمل سبيتش عن فلان اللي هو كافر، عم يذكر شيء من كلامه، فإذا أتى بأداة الحكاية يقول فلان كذا وكذا وكذا لا يكفر. بهالحال شو يكون؟ الإتيان بأداة الحكاية واجب ليخلص من الكفر، حتى لا يقع من الكفر يجب عليه أن يأتي بأداة الحكاية، فإن فعل أتى بها لا يكفر. أو قرأ بلسانه بدون أداة حكاية يكفر، حتى لو غير صوته ليظهر كأنه صوت إنسان آخر. بعض الناس على زعمه بدون يتفزلك بقول لك أنا هذا صوتي الطبيعي، بس بقرأ الكلام الكفري بقلل صوت تاني، مثلا بقرأ بصوت بنت مثلا، هذا ساعة ما أنا لأنه ما هذا صوتي الأصلي، هذا الكفر صدر ممن؟ هذه العبارة منه، كفر. فمن عذر له انك عمين عم يعني يعمل سبحان الله انه هذا يعني الا يخشى الله، ما يعرف ان الله تعالى عالم به مطلع عليه لا تخفى عليه خافية. لو كان يتكلم عن واحد يستهزئ به كما يقول اتى بأداة حكاية، في أداة حكاية بنقل الكفر كفر واضح. الكلام هنا إن صور الكلام الكفري على الفوتوكوبي، انتبهوا يا معلمات المدرسة، انتبهوا آلة التصوير الفوتوكوبي، إذا صور كلاما كفريا من غير أداة حكاية، يعني الكتاب ما مذكور فيه اسم المؤلف، أو هو عم يصور من الأول الكتاب، أخذ من نص الكتاب بحيث ما في أداة حكاية، عم يصور له كم صفحة أو صفحة واحدة وفيها كفر، فيها كلام كفري وما مذكور أداة حكاية في هذا الكلام، يعني جوا ضمن الصفحة ما مذكور يقول ابن تيمية كذا وكذا، الله جالس على عرشه مثلا، ما مذكور، مكتوب دغري بالصفحة إنه يقول ابن تيمية بآخر الصفحة اللي قبلها وبأول هذه الصفحة مكتوب الله جالس على عرشه، عم بيصور هذه الصفحة شالها من الكتاب منفصلة عن الكتاب وعم بيصورها. إذا صور كلاما كفريا من غير أداة حكاية ما كتبه أو قال بلسانه كفر، كفر واضح؟ لو أراد أن يطلق بعد عليها صورت أراد أن يطلق تاني رأى أداة حكاية. لا عارف الكلام الكفري. إيه. رأى. نعم. صور دون أداة حكاية. نعم. الأحيان بيعطوه لا تتصور. هلا شو يعني صوره دون أداة حكاية؟ بس لا تفهموا شغلة. قبل ما يصور الورقة اللي محطوطة بالفوتوكوبي شو كانت؟ بيضة. ما هيك؟ بفعله أظهر الكلام الكفري عليها. بفعله ظهر الكلام الكفري لما كما الزر كابي مثلا ستارت ولا شو بيقولوا كابي، بفعله اظهر الكلام الكفري علينا، مش انه كان الكلام الكفري موجود، هو بفعله حصل، فلا بد ان ياتي بهذا الحكايه ان لم يكن على الورقه اداه الحكايه. بالقول ولا بالكلام؟ ما قرأ شو عم يصور شيء ما بيعرف شو هو، على عينيه عم يصور بعدين اكتشف انه في كفر، كيف بده يكفر؟ هذا لا بيكفر. لما اكتشف انه هذا اللي صوره في كفر، ما اليس انه كرهه؟ شو دخل هيك يعني؟ اذا اتى بأداة حكاية كتابة او بلسانه يخلص من الكفر. عم يصور كلام يعني طلبك لما تكتب عليه هذا ما كان يقوله. هذه ما فهموا فيها. اللي في الله بده يحكي كلام كفري وهو عنده نية في الأول أن يأتي بهذا الحكاية. أما الكتابي ما حاكم فيها. ما حاكم فيها. سجلها بس على الكام سجل سنة. طيب إذا صور كلاما كفريا مع أداة الحكاية لا يكفر. ليه؟ لأنه أتى بأداة الحكاية وبعدين هو ما عم يصور رضا به. ما عم يصور رضا به. لأنه إذا كان راضي به سواء أتى بأداة الحكاية ولا ما أتى بأداة الحكاية كفر. الرضا بالكفر كفر. بيان أنه يوجد فرق بين فتح ملف للاطلاع عليه والتسجيل أو النسخ. ملف عندك يا مثل كتاب عم تفتحه لتطلع عليه، أو أنت بدك تعمل كوبي أو بدك تعمل سيف. من الكمبيوتر والكاسات سي دي دي في دي. هون نرجع بقى لاعتقاد الشخص. هو الشخص شو بيظن لما عمل هالشغله؟ شو كان اعتقاده؟ هل كان اعتقاده انه هيدا الاحرف، العباره مثل ما هي بالاحرف العربي او الانجليزي او باي لغه هيك مخزنه، ولا هي عباره عن رموز واشارات وبفعله هو تصير تظهر احرفا؟ هو لما عم يستعمل الكمبيوتر او السي دي او الدي في دي شو يظن اللي مخزن جوا؟ كلام مثل ما بيقراه ولا اشاراته رموز بسبب فعله تتحول الى كلام مقروء؟ هو شو بيظن؟ حكمه حسب ما هو بيظن. اولا هل يعتقد، اذا كان يعتقد ان العباره الكفريه موجودة مخزونة داخل الكمبيوتر مثلا بإشارات وعلامات، هذه الإشارات والعلامات لا هي صوت ولا هي كتاب ولا أحرف. أحيانا شو بحطوا شحطة والسكون، ما هيك؟ شحطة والسكون هلا هيك بيقولوا واحد وصفر. فواحد وصفر هذا إذا بتلاقي واحد صفر واحد صفر منه كلام كفري؟ هذا منه كفر. واحد يكتب واحد صفر واحد صفر منه كفر. فإذا كان هو يعتقد أن العبارة الكفرية موجودة مخزونة بإشارات وعلامات لا هي صوت ولا هي كتابة، أو يعتقد أن العبارة الكفرية موجودة مخزونة حقيقة صوتا أو كتابة، لما عم نحط صوت، لما عم تسمع على الكمبيوتر مثلا صوت يوسف القرضاوي وهو يقول لو أن الله الذي لا إله إلا هو نزل على الأرض ما حصل هالعدد من الأصوات اللي حصلوا بريس بالانتخابات عديل بلاير. هذا الصوت تبع يوسف القرضاوي هل هو مخزن هيك كصوت ولا مخزن واحد وصفر؟ بفعلك بيصير بيتحول بيظهر كصوت. بفعل يدك لما تلبس عديل بلاير اوبن بيظهر كصوت، بس بالاصل ما في صوت، هو في واحد صفر. انت شو اعتقادك؟ اذا كان يعتقد ان العباره الكفريه موجوده مخزونه حقيقه صوتا او كتابه، تفضل. طيب هلا هو يعتقد ان العباره الكفريه موجوده مخزونه باشارات وعلامات منها صوت ولا كتابه، ضغط الزر حتى تصدر وهو يعتقد انه ينشئ كتابه فيها، انه بفعله هالرموز والاشارات عم تتحول لاحرف لكتابه، وهي الكتابه عارف هو انه بده يطلع شو؟ كفر. وهو ويعتقد أنه ينشئ كتابة فيها كفر أو صوتا فيه كفر بفعله. هذا الأمر عم يحصل، وهذا يحتاج لاستعمال أداة حكاية. لا بد أن يأتي بأداة حكاية وإلا يكفر. إذا واحد بيعترض إنه بهالكمبيوتر لا في أصوات حقيقة ولا في كتابات، هذا على المايكروسوفت أوفيس، هذا الوورد لما نعمل سيف للدروس تاعتنا حقيقة لما عم نعمل السيف هي ما تطلع أحرف جوا، عم تطلع رموز وإشارات. لما نحن نعمل أوبن للوورد هيدا بيظهر لنا هيدي الأحرف. لو كان هيدا الكلام هذه الإشارات لما نكبس عليها، لما شخص يكبس عليها بيظهر عبارات كفرية بدون أداة حكاية، بيكون هذا الكفر حصل ظهر بفعل من؟ بفعل اللي كبس. ليه؟ لأنه هو بيعتقد أنه بالأصل هيدا الكفر، هيدا العبارات ما مخزني كعبارة ولا مخزني كصوت، مخزني كإشارة. في بفعله تحولت هذه الإشارة إلى صوت أو إلى كتابة، فلا بد أن يأتي بأداة الحكاية قبل أن يضغط، وإلا إن لم يفعل فظهر هذا الكفر بفعله كفر. يوتيوب مكتوب يوتيوب فوق هذا، هذا مش اسم الشركة، هذا أداة حكاية. وين؟ على اليوتيوب. اليوتيوب مش اسم الشركة؟ ما مكتوب فوق يوتيوب؟ ما في أداة حكاية بالمرة؟ الفيديو تبعيته هو. هاي الفيديو تبعيته. هو عم يحكي بقى. هو عم يحكي. كيف ظهر هذا الكلام الكفري؟ هذا الصوت الكفري كيف ظهر؟ هلا بالنسبة للصورة عم تحكي الصورة وصوت. هلا احكي عنها. حتوصل لك. طيب. إذا أول حالة إذا كان هو بيظن بيعتقد إنه هالأشياء المخزنة جوا ليست أسرار حقيقية ولا أحرفا إنما إشارات، فإذا ضغط على الزر يظهر من هذه الإشارات عبارات كفرية، هون لا بد أن يأتي بأداة الحكاية وإلا يكفر. حالة ثانية، ضغط الزر للنسخ أو التسجيل أو لتحويل ملف وهو يعتقد أنه لا ينشئ بفعله العبارات الكفرية هذه، ليش؟ كفي. هون طالما هو بيعتقد أنه عم بعمل كوبي أنا للفايل، لأنه هو شو المين عندي؟ فايل. فأنا ما عم بظهر هذا الكلام، أنا ما عم بظهر هذا الكلام، في زر لتحويل ملف بحوله مثلا، شو بحوله احيانا من بي دي اف لوورد او شيء من هالنوع هذا، وهو يعتقد اعتقاده انه لا ينشئ بفعله العبارات الكفريه، هنا لا يحتاج لاستعمال اداه الحكايه فلا يكفر. كفي. لحظة بعثوا له فيديو عن كرم. اوكي. عارف فتح شو فيه؟ هو عارف شو فيه؟ عارف انه بيحكي كلام تحبيس بده يسمعه. عارف انه في كفر؟ ايه فيديو عم تحكي؟ طب ما انا رح نجاوبك على موضوع الفيديو. طب حاج انا عن جد انه ما مفكرين احنا لا بهيك ولا بهيك، ما بيصدرنا لا هيك ولا هيك. ليه؟ لانه ما مفكرين فيها. ليه؟ ما معكم انه اذا كان واحد بده يعمل شيء في كفر يظهر كلاما كفريا بده يقول كلام في كفر لابد ان ياتي بهذا الحكايه؟ لا، ما هيدا عم يحكي على السي دي انه شو قلبه كيف هو مثل ما شرحت انت، ما بيخطرنا السي دي لا هيك، نحن حاطين براسنا ولا هيك. لما تستعملي السي دي شو بتظني بقلبه؟ ابسط شيء، ما ظني شيء في السي دي، انه شيء ما ولا ظني هيك ولا يعني منك ظني انه هيدا عباره عن اشارات ورموز بفعلك حيطلع الكفر، ما ظنك هيك انت، كل اللي ظنك انه عم يطلع صوت او عم يطلع كلام اوريدي هو مخزن جوا، يعني عم يطلع يعني ظن الناحيه الثانيه. لو كان مكتوب على السي دي اسم الشخص يكفي، لو مكتوب على السي دي يصرف طلباته يكفي. مجرد ما يثبت اسم يكفي. لا لا لا حكاية. كيف في شيء وجه تقارب بين ثاني وحدة لا يحتاج لاستعمال أداة حكاية؟ هذا فهمته أنا في الكمبيوتر السيبي. في وجه تقارب بين أستاذ الكتاب لما يتصفح الكتاب هو ما عارف. نفس الأمر. نفس الأمر كأنه يتصفح الكتابة لأنه هو الرأي الكلام ما هو اللي أنشأه. على أي واحدة تحكي؟ أيام هون ولا هون؟ على الزر الأولاني على ضغط الزر الأول؟ إيه ما فيك تكتب على الحكاية على وين؟ إذا جبت ورقة من هون الليبلز حطيت فيها قلتي مكتوب هنا هذا السي دي يقول فلان فيه أو فيه مذكور كذا، هذه من أداة حكاية؟ هذه أداة حكاية ما شرط تكون جوال السي دي، مثل الكتاب لما يحط عليه العنوان من برا. هذه ناحية. من ناحية ثانية إذا قبل ما تشغلي لو ما مكتوب عليه قلتي مكتوب يقول في هذا السي دي مثلا، يقول أحدهم في هذا السي دي، هذه أداة حكاية. هون عم بيقول مثلا العامية، مع أن الشيخ رحمه الله قال مرة أنتم لا تقولوا قال، لأنه قال هون مفخم بس هي قال، قال الأمر يعني صار انتقل من شيء إلى شيء، قال الحكم من بني أمية إلى بني العباس يعني صار إليه. الشيخ قال أنتم لا تقولوا قال، قولوا قال. الله يعلمنا. هل نخلص؟ مثلا لا يشبه الله، لا يشبه، لا يشبه شيئا من خلقه. رايح لا مثلا ثلاث نوع جاي ما بساعة على السكرين مكتوب يشبه شيئا من خلقه. ايه شو السؤال؟ وبدك تحول انت تبعته على زمان. وانت بتعرف انه حيظهر هيك؟ لا لما بتفتحه بيظهر شو اسمه مضبوطة، بس لما اجتك بس مكتوبة هيك. السابجكت مهندس السابجكت؟ ايه السابجكت. فيك انت تغير هذا السابجكت، فيك هو اذا فتحته بيفتح بيك ما تعمل ريبلاي طلعه من عندك انت، ما تعمل فورورد. لو عنده فورورد بتطلع له مضبوطه عنده، بتطلع عنده مضبوطه وهي عندك موجوده؟ وهي موجوده اذا فتحت السكرين. هو لما يكون السكرين صغير، لما تكون صغيره يعني موجوده هي، يعني حتى على التليفون ما ببين كلها، ببين بس يعتقد أن العبارة الكفرية موجودة مخزونة حقيقة صوتا أو كتابة. ضغط الزر ويعتقد أنه لا ينشئ كتابة أو صوتا فيه كفر بفعله، وإنما مجرد الاطلاع على ما هو موجود مخزون في الكتاب. عم يفتح الكتاب، الكلام الكفري موجود في الكتاب وبس عم يفتح للطلع، مش إذا فتح الكتاب بيطلع الكلام من كتب. وهو نفس الأمر مطول عن أحيان. لا يحتاج لاستعمال أداة الحكاية. إذا كان هو بيعتقد، هو اعتقاد، ما بني واحد أنا بعرف إنه هذا الصوت منه حقيقي والحرف منه حقيقي، هيدي رموز، بس أنا هلأ بدي غير اضحك على حالي وقول لا هذا حقيقة موجود. إذا هو يعتقد في قلبه أن هذا الصوت حقيقي مخزون حقيقة وأن الكلام مخزون حقيقة، هنا لمجرد الاطلاع على ما في هذا الملف لا يكفي. مثل ما عم فتح كتاب للطلاع عليه، لا يحتاج لاستعمال أداة الحكاية فلا يكفي. تفضل. ضغط الزر للنسخ أو للتسجيل أو لتحويل ملف ويعتقد أنه ينشئ عبارة كفرية بفعله. هلا قد يكون هو بالأصل حقيقة أنه ما عم ينشئ عبارة كفرية، لكن هو اعتقاد أنه ينشئ عقيدة عبارة كفرية بفعله، يحتاج أن يأتي يحتاج لاستعمال أداة حكاية. ليه؟ لأنه هو بيعتقد أنه ينشئ عبارة كفرية، أن الكفر عم يظهر بفعله، فيحتاج أن يأتي بأداة حكاية. أما إذا كان بيعتقد أنه هذا الكفر هو مخزون هون، هذه العبارة هي مخزونة، هذا الصوت اللي فيه كفر هو مخزون، أنا بس عم بطلع بفتح للطلع، مش أنا أنشئ هذه العبارة، لا يحتاج أن يأتي بأداة حكاية. أما وهو يعتقد أنه بفعله بسبب كبسة الزر تعيده عم تتحول الإشارات لكلام كفري، لعبارة كفرية أو لصوت يصدر الكفر، يصدر عنه الكفر بدون أداة حكاية، فيحتاج استعمال أداة حكاية وإلا يكفر. نعم أريح. ما تسمعني. ما تسمعني. ما أنك مضطر تسمعني. عم نحكي إذا واحد بده يعمل هيك شو يعمل. الكاميرا. نرجع نقول الكاميرا. الكلام ده كله على عبارات كفرية. على مش إنه واحد عم يصور كنيسة مثلا. عم نحكي على كلام كفري. الكاميرا على صار الكاميرا بالصوت والصورة والكاميرات الجديدة وفيديو، يعني ينطبق هون عم بقول كاميرا بعدهم من ايام قبل ما تدخل في هذه التكنولوجيا، صار بتصور فيديو بتصور صوت بتسجل صوت. المهم الكاميرا بضغط الزر صورت عبارة كفرية، ظهرت العبارة الكفرية بصورة، صور عبارة كفرية طلعت بالصورة، هو عارف حاله عم يصور عبارة كفرية، وما في وين بده يجيب أداة حكاية؟ بده يقول أداة حكاية، بده يقول أداة حكاية، أو الورقة اللي عم بيصور عم بيصورها بده يكتب عليها أداة حكاية. بس ما هو أوريدي صورها طلعت بالصورة. عم بيصور، بده يصور، عنده صفحة بده يصورها، عنده لوحة الشارع مذكورة فيها كلام كفري بدون أداة حكاية بده يصورها، هيك بده يكتب على اللوحة ولو بخط صغير منه مقروء للناس، بيكتب أداة حكاية بيصور، أو يقول مكتوب هنا على هذه اللوحة كليك، أتى بأداة حكاية. شو هي؟ عم بيصور فوتوغراف. حتى بس ماذا يعني الشيخ سمير قال حتى لو واحد حط صورة وما كبس انشأ الكفر على السكرين عنده كمان. صحيح صحيح صحيح. لأنه هلا بالكاميرات ببين راح بين الكاميرات القديمة، هلا بالكاميرات الجديدة لما تقرب بدك تصور تحط الفوكس بسموه هذا، تعمل فوكس على الصورة، الكلام الموجود على الورقة ينعكس لوين؟ على الشاشة، فبيظهر كلام كفري. فإن كان نرجع منقول إذا هو عم يظن أنه حقيقة هو بفعله يظهر هذا الكلام لابد أن يأتي بأداة حكاية. واضح؟ إذا أنا بضغط الزر بصور عبارة كفرية، ظهرت العبارة الكفرية بصورة، فيحتاج استعمال أداة حكاية وإلا يكفر. فضل. إذا لم تظهر العبارة الكفرية بصورة، ما طلعت الصورة عنده على الكاميرا، وإنما خزنت بإشارات وعلامات جوا، يعني هلا في كاميرات بتصور دغري بتطلع الصورة هيك ظاهرة، في كاميرا بتصور شو بتصير جوا بتخزن لك اياها بطريقة إشارات وعلامات، تفضل. لا يحتاج استعمال أداة الحكاية لأنه اللي مخزن جوا منه كلام، إشارات 1-0 مثلا، مش فريق لنا 1-0 هون، إشارات. لا يحتاج استعمال أداة الحكاية فلا يكفر. بس لما بده يرجع يشوف وقت الحين شو رأيك أنت؟ بنرجع أنت جوي. إيه سألت. إذا بده يرجع يشوفها. لا بيستعمل. شو اعتقاده؟ لا قبل قبل قبل ما نوصل بده يستعمل ولا بده يستعمل. مخزن صور عبارات فيها الكفر مثلا. شو اللي مخزن جوا؟ هو شو بيعتقد انه مخزن؟ اشارات ولا العباره حقيقه مخزنه؟ اذا انت ما قلت الاشارات انت جاوبين على السؤال. ما بعرف هو شو بيعتقد؟ اعطيني ورأي لك وحده، شو بيعتقد انه مخزن اشارات ولا مخزن حقيقه العباره؟ العباره مخزن اشارات. انت قلت اشارات. طيب مخزن اشارات. ايه؟ هذه الاشاره كيف تتحول لتظهر عباره كفريه؟ بفعله هو. لا بد أن يأتي بدأت حكاية. هلا هو بيعتقد إنه لا ما مخزن إشارات، حقيقة العبارة موجودة، هو بس عم يطلع عليها، عم يظهرها ليطلع عليها، ليس هو الذي ينشئها. مش بفعله تنشأ العبارة الكفرية. فلا يحتاج إلى هذا الحكاية. نعم. عم بحط كاميرا هو ما بيعرف انه اذا عم بحط الكاميرا حتظهر عنده العباره الكفريه؟ ما بيعرف؟ تفاجئ فيها يعني ما كان ظالم بباله انه لما عم بحط الكاميرا على الورقه حتطلع العباره هون مذكوره؟ ما كان خاطر بباله ولا لو لم يفعل هذا كان ظهرت العباره عنده على الشاشه؟ يعني بفعله ظهرت ولا مش بفعله؟ بده يعطي بدايه الحكايه. أليس بفعله؟ ما هي القاعدة، ليش عم نفوت بالديتيلز؟ ما هي القاعدة يعني جاوبي على الأسئلة. القاعدة أجابت على هذه الأسئلة. سامي. الصليب حرام لكن لا يوصل إلى الكفر. إلا إذا كان مرادهم تعظيم هذا الصليب. مجرد تصوير الصليب ليس كفرا الا بنيه تعظيم، هذا غير العباره الكفريه، مش هيك عم بركز انه عم نحكي عن العباره الكفريه. هلا المكبر عم يبقى الكلام وين؟ ما فهم فيها، لانه الكلام عم يظهر بعض على الورقه ولا على عم يظهر على الشاشه ما فهم فيها. حولت على اي اساس؟ انت ماذا تعتقد؟ تعتقد انه هذا الكلام مخزون فيه ولا اشارات ورموز؟ فيديو مثل ما هو مخزون يعني بس عم تبعث له اياه، يعني اداه الحكايه اوريدي موجوده لانه هو اللي عم يحكي الزلمه معي؟ هذا ما بدك، لا تحتاج هذا الحكايه لانه انت بتعتقد انه مخزون حقيقه هذه الصوره. لو كان بس كيف عم تطلع بفعلك لما تكبس على الزلمه بتتحول لصوره؟ بالاصل هي ما كان فيها كفر، ما في كلام كفري بالاصل، ما في. اذا يعني الله تعالى اعطاك القوه انك تشوف شو مخزن جوا حتشوف شحطه وصفر، واحد وصفر، حتقول هذا كفر؟ لا، لما يكبس على الزر هالشحطه والصفر هون تحولوا لكلام كفري. بفعل مين طلع هالكلام؟ أنشئ بفعل اللي كبس على الزر، هذا اللي كبس على الزر بده يعطي بدل حكاية. حتى الكمبيوتر معتبر عن بيكسلز، يعني ما البيكسلز ما حيجمعوا الصورة للشخص إلا اللي بيكبس الزر. هذا هو. باختصار إذا كانت هذه الإشارات تتحول تظهر كعبارة كفرية بفعل الشخص لا بد أن يأتي بأداة الحكاية. إذا كان يعتقد هي أصلا مخزونة هيك عبارات وصور لا يحتاج أن يأتي بأداة الحكاية. هي حسب ما بيقولوا الخبراء إشارات رموز. هلا لما بدك تكبسي تفتحي ملف وكنت مذكره انه هيدي اشارات ورموز وعارفه هذا الملف اذا كبستي على الزر حيطلع كلام كفري، ومن صحر الأمر لا بد أن تأتي كذلك الحكاية. نعم. صور كفرية. شو يعني صور كفرية؟ في صور كفرية. شو يعني؟ يعني صور كلام كفري. صور. إيه صور شو؟ صليب يعني؟ صور صليب صور. ما بعد عم نقول صورة الصليب، تصوير الصليب، مجرد تصوير الصليب ليس كفرا. ما مثل واحد بيصور كلام كفري، حرام لكن ليس كفرا. إلا إذا الشخص يصوره تعظيما له يكفر. بس هل يوجد صور كفرية ولا لا؟ مثل شو سليم؟ أنت عم تقول لي إذا صور كفرية، مثل شو صور كفرية؟ صور ما يزعمونه المسيح، صور ما يزعمونه مريم العذراء. قد شخص يصور هذه الصورة ويعتقد أن هذا المسيح أصلا. عم يصور تمثال. لأن المسلم لما يصور هيك صورة، المسلم عم بيحكي ما بيعتقد إنه هذا المسيح. صورة ساجد بوذا مثلاً. إيه. تمثال بوضعية السجود. إيه. اعتقادهم في كفر، بس مجرد إنه تمثال أو صورة بوضعية السجود، مجرد هذا الشكل منه كفر. ما هو الشخص. الشخص شو بيعتقد؟ الشخص ساجد لل. للتمثال. ما فهمت. الشخص ساجد. واحد عم يسجد قدام تمثال وصوره. Yeah. إيه إذا هو يصور بكون هو عم يعمل كفر ولا عم يصور هذاك شو عم يعمل؟ ما له علاقة هذا. نعم الصورة الصورة. إذا واحد عم يصور واحد ساجد للتمثال هو لا يكفر. هو لا يكفر بس الصورة. لأنه إذا طلعت هاي الصورة شو العبارة الكفرية اللي طلعت؟ نحن عم نقول الصورة كفرية ولا لا؟ الصورة بحد ذاتها. فعل الشخص هو الكفر. الله يبارك فيك، انت هلا عم شغل الكل بموضوع خاص فيك انت، مش عم نحكي على جنب. عم شغل الكل بموضوع بتعلق فيك. شو عمل فيه الشيخ سمير لذا سكت ولا صار الدورة؟ هذا هو. طيب تلفزيون. جينا قد يقال على الموضة الحساسة التلفزيون ولا جاي رمضان، وعلى زعمهم بدي رمضان بتكتر المسلسلات والمحطات عفا مين يشيل، ويلا بلش سكجول كيف بدنا نقضي رمضان مع اي قناة وشو المسلسلات وشو كذا عادة بعض الناس. طيب التلفزيون، الكلام هنا انفتح على الكلام الكفري. هو شو عم بقول؟ انفتح على ايش؟ الكلام الكفري. يعتقد ان العبارات الكفرية غير موجودة، غير مخزونة قبل ادارته. قبل ما هو يدور التلفزيون شو كان فيه بيعتقد؟ اشارات ورموز. اي يعتقد انه هو ينشئ هذه العبارة الكفرية بفعله. هذا إذا كان بيعرف إنه لما يفقس التلفزيون حيطلع عبارة كفرية، بس واحد يمكن يطلع له النشيد الوطني مثلا، شو دخل هذي بهاي؟ ما عارف شو حيطلع له. ما بدنا ننكد هلا، بعدين نحكي لكم إياها. تعرفها لك أنت. طيب. يعتقد أن العبارات الكفرية غير موجودة، غير مخزونة، يعني شو بيكون جوا بالنسبة له؟ شو بيعتقد؟ رموز وإشارات، وإنما هي إشارات. يعني أي يعتقد أنه هو ينشئ هذه العبارة الكفرية بفعله. شو هون؟ ثم ضغط على الزر لتشغيله وهو يعتقد أنه يظهر كفر بفعله. هو عم يضغط على الزر، شو اعتقاده بقلبه؟ انه بفعله سيظهر الكفر. يحتاج لاستعمال اداة الحكاية والا يكفر. مثل غيرها. بس بتدور التلفزيون طالع الاسم المحطة. هلا اسم المحطة بده يكون كاملا. كلمة LBC هاي الرموز من أداة حكاية. أما مثلا ما بعمل دعاية المستقبل هذه كاملة، هذه أداة حكاية. تلفزيون الجديد الجزيرة هذه أداة حكاية. أما ألبس أم تي في من أداة حكاية. هذا أم يأخذوا أول حرف من كل كلمة من أداة حكاية، لأنه بالأصل ما هي الاسم، إني أخذين أول حرف من كل كلمة من الاسم. هذا الحكم الشرعي. إذا حطوا رقم الشرع مثلا 2-4-7 دائما. ما بعرف أنا اللي عم بعرفه عم بقوله، صدقوني ماني مخبى عليكم شيء بعرفه وما بدي أقوله، اللي بعرفه عم بقوله، فما تحملوني أكثر مما أستطيع أحمله وما تحملوا حالكم. بس الابريفيشن بسمع الابريفيشن A B C أو L B C هذه ليست أداة حكاية. هلا بس لتكونفيرم. والرقم حاج عندك سؤال، اسأل أهل العلم عن الرقم. كيف بعمل أداة حكاية؟ قيل قال يقول مذكور هنا هلا يمكن يطلع لنا كذا، يعني اي أداة حكاية لما بتحكي مع جارتك ما انت يعني اثنين يلا ما بيجيبوا أداة حكاية. عرفتي فلانة شو عملت وفلان شو قال، ما عملت وقال وحكيت، هذا أداة حكاية. ايش معنى بهيدي حطها شو؟ لما عم تدور التي في لما عم تدوروا تلفزيون عارفين شو حيطلع لكم؟ نعم. طيب ما عليكم ضرر، فصنا. هو لما عم بغير من قناة لقناة عارف انه على القناة الثانية اللي عم يقول عليها حيطلع له كلام كفري؟ ما عليه شيء، ما عليه انه يقول هذا الحكاية. إلا أحيانا اسم القناة بيكون هو كفر، أحيانا قد يكون اسم القناة كفر، في قنوات تنصيرية اسم القناة بيكون كفر، بده ينتبه. هلا قد بالغلط نط إيده على أقنية هيك حاجة، بالغلط يكون قصده السبعة يطلع له 77 مثلا، كبسة كمرتين إيده، ما دخل هذا ما بعرف، ما بعرف ما بعرف. هذا زفي، هذا زفي. بالغلط. لأنه عم يشوف بدل يقيس السبعة مرة واحدة طلعت 77 معه. طيب. يعتقد أن العبارات الكفرية موجودة مخزونة فيه قبل إدارته. واحد هيك فكر إنه شوي تاني بعض نحن وصغار كل واحد هيفوت طلع من ورا التلفزيون ليشوف جمال عباس قاعد جوا ولا لا، أبو سليم الطبل جوا ولا لا. شو خليها؟ خليه يفكر إنه كيف الكلام؟ خلي حتى لو غلط؟ لا، ما انت في واحد يعني سام يعني عم بقول اذا هو هيك بظن بالاصل لما عم يشتغل هو بظن هيك، مش معنى واحد بيعرف الصواب يروح يغير مشان يظبط الكل. لحظة عم يضحك على حاله. لحظة انا ما اذا انا بدليت ما عم تنطق انت عم تقول عنه انه الرموز بدلي اعتقد انك كنت قد دلي اعتقد. ايه حتفكر انه ابو سليم قاعد جوا بالتلفزيون. لا انا عم بقول انه البحر خليه يعتقد انه دلوا هيك لانه حتى لو ظهر له بالدليل خلاف هذا. دليل مين؟ كفار هن اللي قالوا انه انا ليه بدي افكر فيه. اذا قال لك رجل مسلم ثقة ليش الكفار هن اللي عندهم العلوم الكونية فقط؟ ما تضحك على حالك. المهم ما تضحك على حالك لا انت ولا غيرك بس هيدي. لا لحظة انا انت قلت لي فيك تضلك عم بتفكري هذا الاعتقاد. انا قلت فيك تضلك عم تفكري هذا الاعتقاد، انا هيك قلت. حدا سمعني عم بقول لها فيك تضلك تفكري هيك؟ ما انا سالتك اذا كنت انت هذا اعتقادك في دليل عليه؟ لا اذا ظهر لك خلاف وبدك تغيري كيف فيني ضل عليه؟ هلا هو حق انه الرموز هو مضبوط انه الرموز اذا كان هذا الحكم وين؟ ليش ما تفهموا علي؟ ما انا عن جد عم بفهم هيك ما عم بفهم. طيب لما واحد عمل لما كبس الزر لما صور بالكاميرا كبس التلفزيون كبس الكمبيوتر بهاللحظة الله. هو شو اعتقاده كان؟ انه منها رموز ما بيحتاج لذات حكاية. رجع بعد مرة تاني اتعلم انه هذه رموز بده يكبس مرة تاني. شو بده يعمل؟ بده يأتي بذات حكاية. ما في من مرة تاني يقول ما انا كنت اعتقد انه ما لذات حكاية بده ضلني اعتقد هيك. ما تبين له العكس. تبين له انه هذه رموز. إن تبين لك إن أثبت لك ما في واحد يقول هذه أنا بعرف إنه هذه رموز بس عم ما بدنا نعمل مثل النعامة اللي بتخبي رأسها بالتراب والصياد. أنا ما أعتقد إنه رموز ما بدي أعتقد هذه الشغلة هذا اللي عم بقوله أنا شو دليلك؟ ما بدي أقولي أعتقد الاعتقاد بده ينبني على دليل هيك على الهواء على المزاج على بس على اي اساس هو حب يعتقد؟ يعتقد ان العبارات الكفريه موجوده مخزونه فيه قبل ادارته كصوت او كتابه وليست اشارات اي يعتقد انه لا ينشئ هذه العباره الكفريه بفعله وانما مجرد اطلاع وبياخذ العبارات ظن اعتقاده انه الكلام مكتوب هيك بس هو عم يطلع عليه ضغط الزر لتشغيلها الدكتور ريموت لا يحتاج لاستعمال اداه حكايه فلا يكفر تعرفوا هلا بال وين شو بسموه ابدومن شو بسموه هذا تبع التلفزيون اللي فيك ترجع الموفي اون ديماند احيانا بتكونوا هن الشركه عم بتبث الموفي وانت احيانا فيكم تعملوا له بوز وفيكم ترجعوا على الريموت. هلا اذا واحد عم بيقول عباره اذا في عبارات كفريه وواحد بده يرجعه ما هيك راح عليه مشهد مثلا بده يرجعه هو عارف حيطلع له في كفر بده يكبس بالريموت ليرجعه ويرجع يكبس ستارت ليحتالي يشوف شو اللي راح عليه المشهد بس عارف انه في عباره كفريه مثلا بالترجم اذا كان مترجم. هون هو شو اعتقاده؟ هيدي رموز بده ياتي بهذا الحكايه. هذا هو الصوره والكلام مخزن جوا لا يحتاج ان ياتي بهذا الحكايه. واضحه واضحه بس انا اذا هلا انا رحت على البيت عم بسمع مثلا فلان عم بحكي على التلفزيون نعم جوزي مثلا مسك الريموت قال لي وصلها تعال تسمعي عادي مثلا المشهد هلا هو عادي بس انا عرفت منك انه ساعتها هو لما بده يعيد ساعتها مش بقى اقول اداه حكايه يعني خلص مين؟ انت ليش عم تعيد ولا عم تعيد؟ بفعلي من عم يظهر هذا الكلام؟ اللي عم يظهر الكلام بفعله الذي يظهر الكلام بفعله لا بد أن يأتي بأداة حكاية إن كان يعتقد أن هذه رموزا ولا تظهر أحرفا إلا بفعله. واضحة؟ هيدا البث اللي جاي جاي صورة وأحرف ولا جاي رموز؟ إذا صورة وأحرف مش رموز. هالبث اللي جاي أنت اعتقادك إنه هو منه رموز وصورة وأحرف. يعني أنت لما عم تكبس على الرموز من باب الاطلاع على ما هو موجود مش عم تحول هالرموز لصورة وأحرف. بس تنقي تجاوبك. طيب غير يا ها ها نعم ويندوز مثلا الكمبيوتر بتاعك ويندوز هلا الفيلم ما بيبلش ما في عنوان وآثر و اي ما في هذا الكلام كله هذا الحكايه ولو والممثلين الموجودين وخالتها ماتت. كان مبلش. وانت عارف انه حيبلش من عند الكفر؟ لا. يعني ما عارف انه حيظهر على الكفر. هذا برات موضوع اصلا. ايه. عارف انه هذا راح الكفر ولا حيظهر؟ عم تحضر اخبار يا اخي. عارف حيقولوا كفر؟ اسمع اخبار يا بعدك ما بتعرفها. وشفت المطران شو صار؟ هذا كلام كفري؟ معقول يقول شيء؟ اسامه جد عم بفهم على ايش عم بحكي؟ عم بقول انت عارف حيظهر كفر، شو قصتكم؟ ما عم بقول في احتمال يظهر وفي احتمال ما يظهر، عم بقول انت عارف حيظهر كفر، صعب عبارتي؟ صح اسمع شوي؟ لا بس سؤالي معه سؤالي اسامه هذا موضوع تاني. اول شيء بدي ارجعك على عبارتك، يمكن يقول كلام كفري، ما هو موضوعنا على يمكن، موضوعنا على انه انا متاكد انه حيطلع كلام كفر اذا انا كبست الزر. برجع للنقطه الثانيه، اعتقادي انه هذه رموز واشارات ولا صوره حقيقيه، كلام حقيقي مذكور. اذا رموز واشارات بدي اهدي بهذه الحكايه، اذا كلام حقيقي مجرد تصفح لا احتاج الى هذه الحكايه. واضحه؟ هلا يعتقد ظهور شخص يتكلم بالكلام الكفري، هلا بيطلع فيديو مثل القرضاوي اللي عم يحكي عنه ولا الخوري ولا مين ما كان، ضغط الزر لتشغيله، لا يحتاج لاستعمال اداه حكايه. ليه؟ لانه يعتقد انه هذا الشخص هو اللي عم يحكي. ما هو ليش كباس؟ لانه هذا اللي عم يحكي. فهمتوها؟ واحد عارض هذا الفيلم يكفر. ايه. ما فيه يرجع. يعني تنطبق عليه فيديو. لا يكفر لأن صورة الشخص وهو يتكلم تدل عليه، بس تطلع صوته عم يحكي عم بتقول إنه هو اللي عم يطلع منه الكلام. مشان هيك قلت لكم خلوا الفيديو لبعدين حنحكي عنه. حضر انا نفسي نفس الشيء. نعم هذا الاول. هلا عم يحكي على صوره واحد عم يحكي على هذا المسألتين الأولانيات. إيه نعم على عبارات. هلا عم يطلع هاي العبارات عم تطلع على لسان صورة إنسان عم يطلع. ما هو ما بظن إنه الكلام عم يطلع منه لهذا الشخص بدل ما يفتح فمه وعارضه. خلص إنه تطلع الكلام منه. يعني بحالة الترجمة لا بالترجمة إذا بيعرف الترجمة إيه بده يجيب يأتي بهذه الحكاية إن كان يعتقد أن هذه رموزا. طيب الكلام الترجمي اللي بيكون فيه كلام كفري هذا مش واحد عم يحكي، بده ياتي بهذه الحكايه ان كان يعتقد ان هذه رموز لا تظهر لا تنشا الا بفعله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ انت عارفه انه حتطلع كلام كفري لما تحطي الترجمه تحطي الكابشن هذه؟ لا ما عارفه، بس قالتنا اذا واحد عارف انه حيطلع كلام كفري. ما طولت يخلص تنبيه. اذا فعلى حساب فعلى حسب اعتقاد الشخص ينبني الحكم. واما يا رنا واما في واقع الحال فان اهل العلم والخبره يقولون إنه لا يوجد في الشريط أو القرص أو الكمبيوتر صوت مخزون ولا كتابة مخزونة، وإنما المخزون إشارات وعلامات ينشأ عنها صوت أو كتابة عند التشغيل. وهذا ما أخذ به شيخنا عبد الله الهرري آخرا رحمة الله عليه وعليه أي بناء عليه. فإذا أراد الشخص شوف بالأحمر حاطينه، فإذا أراد الشخص تشغيل شريط التسجيل أو القرصة المدمجة أو الحاسوب كمبيوتر بحيث ينشأ من ذلك عبارة كفرية صوتا كانت أو كتابة من غير أداة حكاية معها، فإنه ينصح أن يأتي بأداة الحكاية، يعني أريح له، أريح له كل أحوال يأتي بأداة الحكاية بالأول. وأما الحكم عليه هل يكفر أو لا إذا فعل ذلك بدون أداة حكاية، فهو على التفصيل المذكور آنفا في الجواب، يعني إن كان يعتقد أن المخزن حقيقة ولا إشارات. هيدا هو إسلام التم لحظتها لما غير حياته، ما بيكون بباله، كان اللي بباله أن هذه الصورة تطلع، هذا الكلام مكتوب جوا لحظتها، ما بيكون أفكر أنه هذه إشارات ورموز. كان اللي بباله انه عم يطلع هذا الكلام اللي هو جوا. تنبيه، ومثل هذا لو صور الشخص، انتبهوا له، هذه انتبهوا له، الله يبارك فيكم حاج وائل، انتبه لها تقطيعهم. ومثل هذا لو صور الشخص اخراج قيد، مثل لبنان عندنا شيء يسموه اخراج قيد مثل الهويه او بطاقه هويه لغير مسلم، واحد نصراني يهودي مثلا كتب فيها او درزي، الدروز منهم مسلمين، تعرفوا الدروز منهم مسلمين لكن بلبنان يعتبرون مسلمين بالقانون، بيكتبوا درزي مسلم او مسلم درزي، حقيقه عند الله منهم مسلمين. ومثل هذا لو صور الشخص اخراج قيد او بطاقه هويه لغير مسلم او واحد بتعرفه مرتد سامع منه كفر تحكوا عليه بالردة وبدك تصور إخراج القيد تبعه مثلا، كتب فيها بعد إخراج القيد أنه مسلم، فإن المصور لا يكفر لأن ما في البطاقة أو إخراج القيد يدل على أن الذي كتب في خانة المذهب أو الدين هو حكاية عما هو موجود في سجلات الأحوال الشخصية. عم تصور إخراج القيد بناء على شو؟ بناء على سجله بالأحوال الشخصية، إنه معنى الكلام ما في هذه الورقة منقول مذكور في سجل الأحوال الشخصية لهذا الإنسان، فلا يكون تصوير إخراج القيد له كفرا ولا يشترط أن يأتي بأداة الحكاية. واضحة؟ إذا كلير؟ والله تعالى أعلم وأحكم. كل عام وأنتم بخير. آمين. نهلل. نعم. الواحد كان فين؟ الواحد كان فين؟ تذكرت كنت أحكي على أخي.